إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا شرعنا في آخر درس في الكلام حول فقه الحياء ومعانيه، وذكرنا معنى الحياء لغة واصطلاحا، وقلنا إنه خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. كذلك ذكرنا أن الحياء نوعان، نوع جبلي غريزي ونوع كسبي، وبينا كيف أن الحياء كان من مكارم الأخلاق عند العرب. أما في الإسلام فقد عظم الإسلام شأنه ورفع قدره، وجاء تعظيم هذا الخلق الكريم في القرآن وفي السنة، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى امتدح ابنة الرجل الصالح حينما قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وأما في السنة فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدره وبلغ عظم شأن الحياء أن اعتبر في إذن البكر في الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: إذنها صمتها، مراعاة لحيائها. كذلك بلغ من رفعة شأنه أن جعل معيارا وحدا فاصلا بين البر وبين الإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فما تكره أن يطلع عليه الناس، هذا يعني الاستحياء من أن تفعله أمام الناس، فهذا مقياس ومعيار لتحديد البر والإثم. ذكرنا أقسام الحياء وكيف أن هناك حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وأخيرا حياء المستحي من نفسه. ذكرنا أيضا أن الحياء يتولد من امتزاج التعظيم بالمودة، ويتولد أيضا من علم العبد بنظر الخالق سبحانه وتعالى إليه، كما أنه يتولد أيضا من مشهد النعمة والإحسان، وفصلنا القول في ذلك. ثم شرعنا في ذكر فضائل الحياء، فذكرنا أن من أولها أن الحياء مفتاح كل خير، فالحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير وهو مفتاح كل خير. ذكرنا ثانيا من فضائله أن الاستحياء من خصائص الفطرة الإنسانية، وأن الإنسان إذا تجرد عن الحياء فإنه يتساوى مع البهائم في عدم استحيائها، فالحياء من خصائص الفطرة الإنسانية السوية. كذلك ناقشنا آخر ما ناقشنا من فضائل الحياء أن الحياء إيمان، وذكرنا دفع إشكالين يردان على هذا المعنى. ثم نضيف أن من فضائل الحياء أنه أبهى زينة، أبهى زينة يتزين بها الإنسان هي الحياء، لأن الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء، ولن يتزين الإنسان بزينة هي أبهى ولا أجمل من الحياء. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. زانه يعني من الزينة، فالحياء هو أبهى زينة يتزين بها. وقوله ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه يعني إلا عابة، لأن الشين هو العين. قال الطيبي: فيه مبالغة، أي لو قدر أن يكون الفحش أو الحياء في جماد وليس في كائن حي لشانه أو زانه، فكيف بالإنسان؟ فإذا كان جماد إذا قدر أن يكون فيه حياء لكان أجمل ما يكون، أو قدر أن ينزع منه الحياء وتوجد فيه الفحش والوقاحة فإنه يكون أقبح ما يكون، فكيف بالإنسان؟ وأشار بهذين إلى أن الأخلاق الرذلة مفتاح كل شر، بل هي الشر كله، والأخلاق الحسنة الثانية مفتاح كل خير، بل هي الخير كله. فمن ثم قيل الإيمان عريان، لباسه التقوى وزينته الحياة. الإيمان يعني بدون هذين كجسم الإنسان المتجرد، الإيمان عريان لباسه التقوى، وفيه يقول تعالى ولباس التقوى ذلك خير، لباسه التقوى وزينته الحياة. وعن ابن الأعرابي قال قال بعض العرب إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. من فضائل الحياء أن الحياء من صفات الله عز وجل، فعن سلمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حيي ستين يحب الحياء والسترة، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يستحيي من ذي الشيبة المسلم إذا كان مسددا لزوما للسنة أن يسأل الله فلا يعطيه. وهذا الحديث ضعيف، وكل نقص يرد فيه وصفه تبارك وتعالى بالحياء فلا شك أن الحياء في حق الله عز وجل محمول على معنى يليق به سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يشبه حياء المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يوضح هذه المسألة وهي أن الحياء من صفات الله تبارك وتعالى الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فيقول وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبذل وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. يقول البركتوري في شرح قوله إن الله حيي يقول فعيل من الحياة أي كثير الحياة، ووصفه تعالى بالحياة يحمل على ما يليق به كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها. فالله عز وجل مع كمال غناه عن خلقه كلهم من كرمه يستحيي من هتك العاصي وفضيحته وإحلال العقوبة به، فيستره بما يقيض له من أسباب الستر، ويعفو عنه ويغفر له ويتحبب إليه بالنعم، ويستحي ممن يمد يديه إليه سائلا متذللا أن يردهما خاليتين خائبتين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يحب الحياء يعني يحب من اتصف بالحياء، فهو حي ويحب من يتصف بصفة الحياء. قال سور بشتي وإنما كان الله يحب الحياء والستر لأنهما خصلتان يفضيان به إلى التخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. فما دام الله حييا سترا فالله يحب من عبده في مثل هذه الخصال أو هذه الصفات أن يتصف بصفات الله عز وجل من الحياء والستر، فهو حي يحب أهل الحياء والستير يحب أهل الستر. وقال ابن القيم رحمه الله من وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها وأدخلته على ربه عز وجل وأدنته وقربته من رحمته وطيرته محبوبا له، فإنه سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياة، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. وجاء في بعض الآثار يقول الرب عز وجل: ما أنصفني عبدي، ما أنصفني عبدي، يدعوني عبدي فأستحيي أن أرده، ويعصيني ولا يستحيي مني. يقول الله عز وجل في هذا الأثر: ما أنصفني عبدي، يدعوني عبدي فأستحيي أن أرده، ويعصيني ولا يستحيي مني. يعني أنا أستحيي منه حين يسألني، فإذا رفع إلي يديه أملأهما خيرا وضح وأستجيب له وأستحيي أن أرده قائلا، ويعصيني ولا يستحيي مني. وهو يقابل استحياء الله منه بالجراء على حدود الله وعدم الحياء منه. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. يقول ابن القيم شارحا هذه العبارة، عبارة يحيى بن معاذ: أي من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته، حتى وهو يطيع الله سبحانه وتعالى ويعبده يستحيي من الله، فقلبه مطرق بين يدي ربه إطراق مستحي خجل، فإذا وقع ذنبا استحيا الله عز وجل من أن ينظر إليه في تلك الحالة لكرامته عليه. يقول: وفي واقع الحياة ما يشهد لذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من ولد أو صاحب أو ممن يحب من غيرهم، إذا اطلع عليه وهو يخونه، يعني إذا اطلع الرجل على هذا الشخص الحبيب إليه وهو يخونه، فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع حياء عجيب حتى كأنه هو الجاني، وذلك غاية الكرم، ولله المثل الأعلى. أيضا من فضائل الحياء أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الخلق، ففي حديث يعلى بن أمية: إن الله تعالى يحب الحياء والستر. وعن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال: قال لي أشج بني عطر، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلتين، أي صفتين، يحبهما الله عز وجل. قال: قلت وما هما؟ قال: الحلم والحياء. قال: قلت قديما كانتا في أم حديثا، يعني هل جبلت عليهما أم أنني اكتسبتهما؟ قال: قديما، أي جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل. من فضائل الحياء أنه شريعة جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الحياء لم يزل مستحسنا في شرائع الأنبياء الأولين، وأنه لم يرفع ولم ينسخ في جملة ما نسخ الله من شرائعهم، بل تداوله الناس بينهم وتوارثوه عنهم وتواصوا به قرنا بعد قرن. والدليل حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء يمنع من القبيح، وإذا اشتد حياء المرء صان عرضه ودفن متاويه ونشر محاسنه، ومن سقطت صبغة الحياء عن وجهه كما تسقط القشرة الخضراء عن العود الغض، فقد آذنت حياته الفاضلة بالضمور، وتهيأ الحطام الباقي أن يكون حطبا للنار، فيجترئ على المخالفات ولا يبالي بالمحرمات. يقول الشاعر: إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. وأنشد رجل من خزعة: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحى. وعدد الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عقوبات الذنوب والمعاصي، فقال إن من عقوبة الذنوب والمعاصي ذهاب الحياء الذي هو مبدأ الحياة للقلب. من عقوبة المعاصي الإنسان يقصر صفة الحياء ويموت ويذبل الحياء الذي فيه، مع أن الحياء هو مادة الحياة للقلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب كل خير بأجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إلى أن قال رحمه الله. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، الذنوب تضعف صفة الحياء حتى ربما انسلق منه بالكلية، ينسلق تماما من الحياء، حتى ربما إنه لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، تصل الوقاحة والبذاءة إلى حد أنه لا يبالي أن الناس تطلع على قبائحه وتعرفها ويرون سوء حاله، بل قد يصل فقدان الحياء إلى ما هو أسوأ من ذلك، حين يخبر العاصي أو الفاسق نفسه عن حاله وقبح ما يفعله، هو الذي يحكي ابتداء، فالمرحلة التي قبلها لا يبالي إذا اطلع الناس على متاويه، أما المرحلة الأقبح أيضا فهي أنه هو الذي يخبر ولا يبالي ولا يحتشم من ذلك. يقول: والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انطلق منه بالكلية، حتى ربما إنه لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياة. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حياه وقال: فديت من لا يفلح. إبليس يقول له: أفزك بنفسي يا من لا يفلح. وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حياه وقال: فديت من لا يفلح. ومن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله عز وجل من عقوبته. إذن هذا فيما يتعلق بكون الحياء شريعة جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أيضا أن الحياء خلق جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. من ذلك ما ثبت عن أبي هريرة في الحديث المتفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى شيء من جلده استحياء، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما تستر هذا التستر إلا من عيب أو أذرة، بالهمس أذرة، عيب معين للعور، وإن الله أراد أن يبرئه، فخلى يوما وحده ليغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، الحجر بقدرة الله عز وجل جرى بعدما وضع موسى عليه السلام ثيابه عليه، ففر الحجر بثوبه، فجمح موسى في إثره، ظل يجري خلفه ويسر، يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. طبعا خاطبه خطاب العاقل، لأنه فعل فعل العاقل، يعني فعل فعل الإنسان الحي الذي يجري، فأخذ ينادي: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى انتهى وهو يجري خلف الحجر إلى ملأ من بني إسرائيل، فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، يعني رأوه بريئا من هذا العيب الذي كانوا يفترونه على موسى عليه السلام، فحين رأوه قالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فالشاهد هنا حياة موسى عليه السلام وما بلغ به. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومن ذلك أيضا حياء نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد روى مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه كيف تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى في ليلة المعراج، وكيف أنه سأل ربه التخفيف حتى جعل الخمسين صلاة خمس صلوات. فقال له موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، لأن الخدر هو ستر يكون في آخر أو أبعد مكان في البيت يقيم فيه العذراء بشدة حيائها. وحتى الآن تستعمل هذا التعبير في الصعيد، أعتقد بيقولوا على البنت إيه، اتخدرت، يعني توضع تجلس في الخدر وتحجب، يعني مراعاة لحيائها وسترها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكره عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. والخدر ناحية البيت يلقى عليه ستر فتكون فيه الجارية البكر، والعذراء إذا كانت متربية في سترها تكون أشد حياء لتسترها حتى عن النساء، بخلاف الداخلة الخارجة. والمراد بالحديث الحالة التي تعتريها عند دخول أحد عليها فيه، يعني العذراء إذا كانت في خدرها ثم دخل عليها أحد هذا الخدر فإنه يعتريها قدر عظيم من الحياة إذا دخل عليها أحد. فهذا هو المقصود بالحديث: أشد حياء من العذراء في خدرها إذا دخل عليها أحد، وليس المراد حالة انفرادها واجتماعها بمثلها في هذا المكان. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حيائه الفطري أشد من هذه البكر، كان في حيائه الفطري أشد من هذه البكر، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا منه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا لا يتكلم به لحيائه، لشدة الحياء لا يتكلم، بل يتغير وجهه. فمن ثم يفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كراهته، فما أكرم خلقه صلى الله عليه وسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل لما قلت كذا وكذا، يعني لا يواجهه بالكلام، لم يقل له لما قلت كذا وكذا، ولكنه يعم ويقول إيه: ما بال أقوام، ما بال أقوام. وهذا معلوم أن النصيحة كلما كانت غير مباشرة كلما كانت أجدى وأنفع وأكثر يعني تقبلا. وتعرفون حديث أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما يعني ضربني ولا شتمني، وما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعله صلى الله عليه وسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، فذكرت أم المؤمنين أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة، فرصة من مسك، وفي بعض الروايات فرصة ممسكة، فرصة يعني قطعة من قطن أو صوف بها طيب أو مسك، فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطهري بها، سبحان الله. واستتر بيده على وجهه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أتردمي. وعن أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا فيليع قوم فيأكلون ويخرجون، في وليمة الزواج، ثم يليع قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعو، قال فقال فرفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في الليل. طبعا معلومة السنة عند حضور الولائم أن الإنسان إذا أكل ينصرف، بالذات إذا كان المكان ضيقا والناس يدخلون أفواجا، ولأن يعني كثرة المكت في هذه الحالة يترتب عليه حرج شديد لأهل البيت واستمرارهم في الحجاب والقيود في الحركة ونحو ذلك. فمن ثم السنة أن الإنسان إذا أكل ينصرف ولا يمكث بعد الأكل. فهؤلاء بعدما فرغ الناس كله من الأكل وانصرفوا جماعات إثر جماعات، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، قاعدين ركن قاعدين يتحدثون ويتكلمون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن، تقرى يعني تتبع مرة على جميع حجر نسائه، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في كفة الباب، في عتبة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخت ستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب، وأنزلت آية الحجاب، وفيها قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذا أيضا نموذج من نماذج حيائه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن سقف ابن العيلة ابن عبد الله الأحمتي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد نبي الله قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر يومها عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتى نزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صخر أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وأنا مقبل إليهم وهم في خير، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة الجامعة، فدعا لأحمد عشر دعوات، اللهم بارك لأحمد في خيرها ورجلها. وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال يا نبي الله إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون، يعني أخذ عمتي مع أنها مسلمة وهي أسلمت مع القوم، فدعاهم فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته، فدفعها إليه. وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء، فقال يا نبي الله أنزلنيه أنا وقومي، قال نعم، فأنزله وأسلم، يعني السلميين هؤلاء القوم الذين فروا بعدما أقر النبي عليه السلام صخرا وقومه يسكنوا في مكانهم، أسلم هؤلاء السلميون، فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع عليهم الماء لأنهم صاروا الآن مسلمين، فأبى، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا، فأبى علينا، فأتاه فقال يا فخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم. قال نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه المال. فأخذ وجه الرسول عليه وسلم في الحادثتين يتغير من الحياء يعني من شدة الحياء لأنه فعل هذه الأشياء وارتكب هذين الخطأين. من أفضل وأعظم فضائل الحياء أنه خلق الإسلام. من أجل عظيم أثر الحياء وشرف قدره تفضل الحياء طليعة الخصائص الأخلاقية لهذه الملة الحنيفية. فقد روي عن زيد بن طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا يعني يختص به، وخلق الإسلام يعني خلق الذي هو في طليعة الخصائص الإخلاقية للإسلام الحياء. فالغالب على أهل كل دين سجية سوى الحياء، والغالب على أهل ديننا الحياء لأنه متنم لمكارم الأخلاق، وإنما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم لإسلامها. فلما كان الإسلام أشرف الرسالات أعطاه الله أثنى الأخلاق وأشرفها وهو خلق الحياء. نذكر نماذج بعدما ذكرنا نماذج من حياء الأنبياء ولا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم، نذكر نماذج من حياء الصحابة والصحابيات رضي الله تعالى عنهم. فقد تأسى الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم وعنهن أجمعين بأسوتهم الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأدبوا بأدبه العالي، فتخلقوا بخلق الحياء. فمن ذلك أن فاطمة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال ما جاء بك يا بني؟ فقالت جئت أسلم عليك، واستحيت استحيت أن تسأله حتى إذا كانت القابلة الليلة القابلة أتته فقالت مثل ذلك. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها وعليا وقد أخذ مضاجعهما، وفي الحديث فجلت عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوبا إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فكانت محتارة كيف تستتر من هذا العبد، تغطي رأسها فتنكشف رجلها، تغطي رجلها فتنكشف رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك رأس، إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو هذا مما ملكت يمينك، إنما هو أبوك وغلامك. فالشاهد هنا انظر إلى شدة حياء فاطمة عليه السلام وحرصها على التستر، وقارن ذلك بقلة حياء المتبرجات في هذا الزمان لا يجتهدن في التكشف لا في التغطي ولا في التستر. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبه، يعني ممكن تدخل بدون مثلا أن تغطي رأسها أو كذا الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، كانت تدخل عليهما أو في هذه الحجرة واضعة ثوبه وأقول إنما هو زوجي وأبي. انظر الحياء هنا من إيه؟ من الأموات، فما بالك بمن لا يستحي من الأحياء. فلما دفن عمر وهم محارمها زوجها وأبوها، فلما دفن عمر رضي الله عنه والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله تعالى عنه. وجاءت فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين. فلما ورد ذكر هذه الكلمة ولا يزنين وضعت يدها على رأسها حياء، صدمت من الكلمة واستحيت فوضعت يدها على رأسها حياء. فأعجبه ما رأى منها، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بحيائها، يعني انظر بقى العفة اللي كانت تستحي مجرد ذكر الكلمة في موضع يقتضيه وهو البيعة، فما بالك بحيائه من الفعل نفسه؟ لا شك أن ذلك أشد. فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجبه صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة رضي الله عنها: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم. إذن فبايعها بالآية. ومن حياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصديق رضي الله عنه، فقد قال وهو يخطب في المسلمين: أيها الناس استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله عز وجل. يعني فكان أبو بكر إذا خرج إلى الخلاء لقضاء الحاجة كان من شدة استحياء من الله، لعلمه أن الله يراه وهو على هذه الحال، فكان يقنع رأسه، يغطي رأسه من شدة حيائه من الله تبارك وتعالى. ويقول عمر رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقال: من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقي. ومن الصحابة الأطهار رضي الله تعالى عنهم أجمعين من اختص الله سبحانه وتعالى بمزية خاصة في هذا الخلق الكريم، فهذا أمير البررة وقتيل الفجرة ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحيي منه. وأصل الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذين أو ساقين، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال أحد الرواه: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله. لم تهتش له يعني لم تقابله بالطلاقة في وجهه، ولم تباله يعني لم تكترث به ولم تحتفل بدخوله، يعني بقي على ما كان عليه. دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي رواية أنه قال: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. إنه إذا دخل يريد قضاء حاجة معينة أو يحدثني في موضوع معين، فإذا رأني على هذه الحال فمن شدة حيائه سوف يعيقه ذلك عن أن يفصح ويتكلم ويصرح بحاجته. فلذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم شدة حياء عثمان رضي الله تعالى عنه: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. وفي بعض الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وأحيا أمتي عثمان رضي الله تعالى عنه. وعن الحسن رحمه الله وذكر عثمان رضي الله عنه وشدة حيائه فقال: إن كان، أي عثمان، إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء، يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل. وعن قتادة قال: كان أبو موسى رضي الله عنه إذا اغتسل في بيت مظلم تجاذب وحنى ظهره حتى يأخذ ثوبه ولا ينتصب قائما. وعن أنس قال: كان أبو موسى إذا نام لبس ثوبانا مخافة أن تنكشف عورته رضي الله تعالى عنه. وعن عبادة ابن نسيب قال: رأى أبو موسى رضي الله عنه قوما يقفون في الماء بغير أذر، بغير أذر، فقال: لأن أموت ثم أنشر. ثم أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر أحب إلي من أن أفعل مثل هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكن يدخل الحمام إلا وحده وعليه ثوب صفيق، يقول إني أستحي الله أن يراني في الحمام متجذلا. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه، لم يكن يبغض أحدا في الدنيا أو على وجه الأرض مثل بغضه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم لم يكن شخص أحب إليه منه ولا أجل في عينه منه، قال ولو سئلت أن أصفه لكم لما أقدر، لو سئلت أن أصف ملامح الملامح الجسدية أو الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن أستطيع. لماذا؟ يقول لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو حياء الإجلال والهيبة. فلو سئل عمرو بن العاص أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطاع، لأنه لم يكن يملأ عينيه منه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه، آوى إلى الله يعني لجأ إلى الله، فآواه الله يعني جزاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. وفي هذا الثناء على من زاحم في طلب الخير. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني ترك المزاحمة حياء يعني استحيا أن يذهب من المجلس كما فعل رفيقه الثالث، فاستحيا الله منه يعني رحمه ولم يعاقبه. وأما الآخر هو الثالث فأعرض الله عنه، وأما الآخر فأعرض الله عنه أي سخط عليه. طبعا هذا يحمل على من أعرض عن مجلس الذكر يعني، وليس في حق من أعرض أو ذهب لعذر، من ذهب معرضة فهذا هو الإعراض المقصود في الحديث، لكن من مشى لعذر طبعا لا يدخل في هذا، طبعا إن كان الشخص مسلما، إن كان هذا الرجل بالذات مسلما، أما إذا كان منافقا فالأمر يكون واضحا، أو كان هذا الشخص الذي ولى كان من المنافقين فقال فيه النبي أما هذا فقد أعرض فأعرض الله عنه. فيحتمل أن الرسول اطلع على أمره أنه منافق فمن ثم قال فيه ما قال، ويحتمل أن يكون قوله فأعرض الله عنه يعني قد يكون إخبارا أو دعاء بأن يعرض الله عنه. وعن محمد ابن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ ألا إنهم تثنون صدورهم، هل يقرأ تثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال سألته عنها، سأل ابن عباس عن هذه الآية فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، كانوا يستحيون أن يتخلوا يعني يستحيون أن يقضوا الحاجة في الخلاء وهم عراء فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. وفي رواية كان الرجل يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى في الخلاء فيستحي، فنزلت هذه الآية للتخفيف عن تحرجهم من هذا، ألا إنهم تثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يعني حتى لو تغطوا بكل الثياب في هاتين الحالتين هل يخفى حالهم على الله عز وجل؟ يعني وفي رواية أبي أسامة كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط، إلا وقد تغشوا بثيابهم كراهة أن يفضوا بفروجهم إلى السماء، فنزلت هذه الآية الكريمة. وهذا رواه الإمام البخاري في صحيحه. ثم نجلس إلى ذكر مواقف أيضا من حياة الصالحين. عن ابن أبي الهذيل قال: أدركنا أقواما وإن أحدهم يستحي من الله في سواد الليل، قال الثوري يعني التكشف. وعن أبي المستضيف معاوية بن أنس قال: رأيت هشام بن عمار إذا مشى أطرق إلى الأرض لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل. وقال الحسين ابن محمد ابن خسرو: جاء أبو بكر ابن ميمون فدق الباب على الحميدي وظن أنه أذن له، هو كأنه خيل إليه أنه قال له ادخل، فظن أنه أذن له فدخل فوجده مكشوف الفخذ، فبكى الحميدي وقال: والله لقد نظرت إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقل، والله لقد نظرت إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقل. وقال أبو جعفر محمد ابن أبي حاتم: قال لي بعض أصحابي: كنت عند محمد بن سلام فدخل عليه محمد ابن إسماعيل البخاري حين قدم من العراق فأخبره بمحنة الناس وما صنع ابن حنبل وغيره من الأمور، فلما خرج من عنده قال محمد ابن سلام لمن حضره، يعني معلقا على أفلاف الإمام البخاري: أترون البكرة أشد حياء من هذا؟ يعني من الإمام البخاري رحمه الله، أترون البكرة أشد حياء من هذا؟ وقال أبو العباس الأزهري: سمعته. وطبعا الإمامة لا تأتي من فراغ، حين يمن الله سبحانه وتعالى على الإمام البخاري بمثل هذا القبول وهذا المقام الرفيع مثلا، هذا لم يأتي إلا بإيه؟ بجدارة واستحقاق. لذلك إذا رجعت كراجل مثل أولاد أئمة وأمعنت في مطالعتها تجد عجبك يزول كيف أنهم استحقوا هذه الإمامة عن جغارة وعن استحقاق وعن مؤهلات سواء عقلية أو خلقية أو نحو ذلك. ولا نريد أن نطيل في ذكر مناقب الإمام البخاري رحمه الله تعالى لأن مناقبه من أعظم وأثرى ما يكون. فقال أبو العباس الأزهري: سمعت خادمة محمد ابن يحيى الذهلي وهو على السرير يغسل، يعني بعد موته رحمه الله يغسل، فقالت خادمته: خدمته 30 سنة وكنت أضع له الماء فما رأيت ساقه قط وأنا ملك له. وقال السخوي قال لي، يعني الشيخ شمس الدين المقدسي: كنت إذا انكشف ساقي وأنا في خلوتي أبادر لستره مع الاستنفار. طبعا هذه النماذج من الاستحياء كما سنبين ان شاء الله بعد، يعني الحياء هو على درجات، منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا ومنه ما يكون مكروها ومنه ما يكون حراما. فمثل هذه المبالغه في التستر عدم كشف او الستر حتى ما يجوز كشفه، فيعني هذا من الايه؟ من مبالغتهم في الاستحياء من الله سبحانه وتعالى. اذا نتحدث الان عن من يستحيا منه. من يستحيا منه؟ حياء يكون من الله سبحانه وتعالى، هناك حياء من الناس، هناك حياء من الملائكة، وهناك حياء من النفس. فالإنسان يستحي من الله سبحانه وتعالى ثم من الملائكة أو من الناس أو من نفسه. فمن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه هذا له معنى لابد أن نترجمه، يعني الإنسان يستحي من فعل معين أمام الناس لكن فيما بينه وبين نفسه لا يستحي من هذا الفعل. هل هذا يستحي من نفسه؟ لا يستحي من نفسه. ما معنى هذا؟ معناه أن نفسه أخص عنده من غيره، يعني معناه أنه لا يحترم نفسه وأنها ليس لها عنده قدر، لأن لو كان لها عنده قدر لاستحيا وانكف وانزجر، لكن لما لم يكن لنفسه عنده قدر ويرى أنها خفيفة فلم يبالي بأن يفعل أمامها ما يشاء. ولذلك الإنسان لا يستحي مثلا من الطفل أو الصبي الصغير الذي لا يعقل، لكن يستحي من الشيخ الكبير للهيبة، ولا يستحي من الحيوان البهيم أو من الشجرة، وإنما يستحي من عقل. هذا الفعل أن الإنسان إذا كان يستحي من الناس في حضور الناس ولا يستحي من نفسه فنفسه أخص عنده من غيره، لأنه يراها أحقر من أن يستحي منها. ومن استحيا منها، من استحيا بنفسه ولم يستحي من الله فلعدم معرفته بالله عز وجل. فمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استوصاه: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، لأن طبيعة الإنسان أنه يستحي إذا رأاه رجل صالح على القبائح الأمور. فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحضر الحياء من الله إذا خلى بنفسه، لو تخيل أن هناك رجلا يراه، رجلا صالحا يراه، فإنه سيستحي، فيبين له استحضر هذا واعلم أن الله أحق أن تستحي منه من الناس. فإن كان الرجل يراك فإن الله أيضا عز وجل يراك. فحق الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصور أحدا من نفسه كأنه يراه، يتخيل كأنه نفسين مش نفس واحدة، نفس تراقبه ونفسه نفسها، يعني يتصور أن أحدا من نفسه يراه. فالإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه، ولذلك لا يستحي من الحيوان لأنه لا يكبر في نفسه، ولا من الأطفال، ولا من الذين لا يميزون. ويستحي من العالم أكثر مما يستحي من الجاهل، ويستحي من الجماعة أكثر مما يستحي من الواحد. وينبغي على الإنسان إذا كبرت عنده نفسه، إذا كان يعرف قدر نفسه وعلى أخرى يحترم نفسه، أن يكون استحياؤه منها أكثر من استحيائه من غيره. ومن ثم قال بعض السلف: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. معناه أنه كأنه يعترف أن نفسه خفيفة لا قيمة لها ولا قدر لها عنده. من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. وسئل بعضهم عن المروءة فقال: هي ألا تفعل في السر أمرا وأنت تستحي أن تفعله جهرا. إن حياء المرء من نفسه هو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة، من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي من إحداهما، يستحي بإحداهما من الأخرى. وهذا من أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. قال الحسين ابن مطيش: ونفسك أكرم عن أمور كثيرة، فما لك نفس بعدها تستعيرها، ولا تقرب المرعى الحرام فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها. أيضا يستحي الإنسان من الملائكة، والحياء خلق راسخ من أخلاق الملائكة عليهم السلام، كما يبين ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا حين قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فدل على أن الملائكة تستحي. وعنها رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم استحياء منها، لأنها كانت قد رقدت ووضعت ثيابها، فاستحيا جبريل أن يدخل مع أنه كان في موعد بينه وبين الرسول عليه السلام، فناداه بصوت خفي حتى لا يزعجها من نومها ولشدة استحياء من الدخول، فناداه جبريل عليه السلام بصوت خفي، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفي، ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، إلى آخر الحديث، وأصله في صحيح مسلم. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله: قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إن معكم من لا يفارقكم، وهم الملائكة، إن معكم من لا يفارقكم، فاستحيوا منهم وأكرموهم، ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر، ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه وتعالى على هذا المعنى فقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني استحيوا من هؤلاء، هذا يستلزم إيه؟ الاستحياء منهم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام، وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعطى بين يديه، وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني إذا كان إنسان يتأذى ممن يفجر ويعطى بين يديه، مع أن كلاهما غير معصوم، فما بالك بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله تبارك وتعالى: وجاء كل نفس معها سابق وشهيد، قال: ما على أحدكم إذا خلا أن يقول اكتب رحمك الله فيملي خيرا. هذا هو حق الخلوة، إذا خلا الإنسان ولم يبق معه سوى الملائكة، فما الذي يمنعك من أن تجتهد في أعمال الخير؟ ما على أحدكم إذا خلا أن يقول اكتب رحمك الله، يعني كأنه يخاطب الملك الذي على اليمين الذي يكتب الحسن، اكتب رحمك الله، دون ويسبح الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن ويملي خيرا، كأنه بيملي الملك، والملك بإيه؟ بيكتب. يعني معنى هذا الكلام طبعا لا يؤخذ هذا الكلام الإنسان يقعد يتكلم مع الملك، لأن لم يثبت دليل في الإنسان يتكلم مع الملك ومع الجن. بعدين الناس لو شافته يعني ممكن يبقى موضوع تاني. لا، المقصود أنه إذا خلا يعمل الأعمال الصالحة كأنه يقول للملك اكتب ويمليه، يعني اكتب أني سبحت الله أو قرأت القرآن أو فعلت كذا. أيضا ممن يستحي منه الإنسان الناس، فالحياء من الناس خلق حسن جميل. يعني إياكم أن تفهموا حينما كنا نناقش الحياء من النفس وذم الإنسان الذي يستحي من الناس ولا يستحي من نفسه، ننكر عليه أنه يستحي من الناس. لا، استحياء من الناس خلق حسن، المذموم هو إيه؟ أن لا يستحي من نفسه. لكن استحياء من الناس بالعكس ده ضابط، ضابط من ضوابط البر والإثم، بدليل الحديث: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فموضوع الأعراف والمروءة ورأي الناس في سلوكياتك هذا أمر مهم جدا، وهو أحد ضوابط التي تضبط الناس اجتماعيا وأخلاقيا. فهذا شيء محمود أن الإنسان يستحي من الناس، واضح. فالحياء من الناس خلق جميل حسن، يمنع من المعايب ويشيع الخير والعفاف، ويعود النفس ركوب الخصال المحمودة. وقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحياء حكما على أفعال المرأة، وجعله ضابطا وميزانا. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في صدرك يعني ما تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه شك وخاف أن يكون هذا ذنبا، وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوا. وهذا حديث حسن، ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوا. إذن جعل أيضا مراقبة الناس والاستحياء من الناس ضابط من الضوابط. ولذلك الإنسان الذي يمارس سلوكا ليس فيه حياء يكون في سلوكه دلالة أنه ما يستحي من الناس، ولا شخص الذي يجاهر، وبالذات المتبرجات على اختلاف دركاتهم في التبرج، لا شك أن هذا علامة على انعدام الحياء أو قلة الحياء حسب الدرجة، لأن وجود ارتباط شديد بين التستر وبين الحياء. لذلك المرأة إذا قل حياؤها تهجم على هذه المعصية، معصية التبرج، ولا تبالي بل تفخر بها. كلما قل الحياء كلما أمعنت في الوقاحة والجرأة، وكلما زاد حياؤها كلما بالغت في التستر والعفاف. وعن غيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: لا خير في من لا يستحي من الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وقال بعضهم: أحيي حياءك بمجالسة من يستحي منه. أحيي حياءك، احفظ هذه الخصلة أو هذه هذا الخلق حيا في قلبك بمجالسة من يستحيا منه. وقال مجاهد: لو أن المسلم لم يطب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. يعني هنا يذكر بركة صحبة الصالحين أو صحبة الإخوة في الله، أن لو لم يكن هناك بركة من صحبة أخيك في الله إلا أن استحياءك منه يعوقك دون الوقوع في المعاصي لكفى بها بركة، فما بالك بما زاد على ذلك من الأمور الإيجابية الخيرية. لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفى. وذكرنا آنفا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك، فلا أحد من الفتقة إلا وهو يستحي من عمل قبيح عن أعين أهل الصلاح وذوي الهيئات والفضل أن يراه وهو فاعله، والله مطلع على جميع أفعال خلقه. فالعبد إذا استحيا من ربه استحياءه من رجل صالح من قومه تجنب جميع المعاصي، فيا لها من وصية ما أبلغها وموعظة ما أجملها. وعن ابن سيرين قال: خرج زيد بن ثابت يريد الجمعة، كأنه ما أحس بمرور الوقت أو العذر معين كنوم أو سهر، فخرج يقصد صلاة الجمعة، فاستقبل الناس راجعين، صدم حينما رأى الناس راجعين خارجين وقد فرغوا من صلاة الجمعة، فاستقبل الناس راجعين، فدخل دارا، فورا دخل في دار واحتمل، فقيل له: كيف تفعل هذا؟ فقال: إنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، إنه لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وكان يا مكان أيام زمان لما كان في بقى احترام للمدرسين والكبار وكذا، كان هذه القصص تحكى كثيرا، إنه فلان مجرد ما كان تلميذا في ابتدائي أو كذا يحكي في الأساطير التي ما عدنا نسمعها، إنه أول ما شاف المدرس ماشي في الشارع بس ماشي في الطريق يختبئ داخل أي بيت حتى لا يراه، مع إنه ما في داعي الاختباء يعني اللي هو، لكن مجرد أن يجتمع مع المدرس في نفس الشارع يستحي ويختبئ. فالله المستعان على الغربة الأخلاقية التي وصلنا إليها الآن. أي نعم. وكان الشيخ محمد ابن أحمد الغمري رحمه الله شديد الحياء، لا ينام بحضرة أحد أبدا، ويقول: أخاف أن يخرج مني ريح وأنا نائم. نختم كلام هذه الليلة بذكر بعض المسائل المتعلقة بفقه الحياء، أو نكتفي بذكر يعني مسألتين فقط هذه الليلة. المسألة الأولى: هل يؤجر من فعل المعروف حياء، يعني إنسان عمل شيء من المعروف حياء من الناس حياء فقط، مثل مثلا حضر جنازة استحياء من أهله، أهل الميت ألا يروه مثلا إنه كان غير مثلا كمثال، هل يؤجر الإنسان إذا فعل شيئا من المعروف حياء؟ سئل الحسن عن الرجل يسأله آخر حاجة وهو يضغط فيعطيه حياء، هل له فيه أجر؟ فقال الحسن رحمه الله: إن ذلك لمن المعروف وإن في المعروف لأجر، إن ذلك لمن المعروف وإن في المعروف لأجر. وسئل ابن سيرين عن الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها حسبة، يتبعها حياء من أهلها، أله في ذلك أجر؟ حياء من أهلها، الهاء تعود إيه؟ على الجنازة، لأن الجنازة حتى يتلاحظوها في الأدعية على الميت ممكن تحتاج للمعرفة للضمائر شوية، بمعنى أنك ممكن يبقى الميت راجل وتقول إيه؟ أنت خلقتها وأنت توفاها وأنت إلى آخره، ها؟ فسمت ضمير المؤنث وتقصد الإيه؟ الجنازة. إذا قلت اللهم اغفر له اللهم ارحمه تقصد الإيه؟ الشخص، ها؟ حتى لو لم يكن ذكرا، أو إذا قلتها بنية إنه هذا ذكر فتدعو له هكذا. فالحديث هنا سئل ابن سيرين عن الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها حسبة، يتبعها حياء من أهلها، أله في ذلك أجر؟ فقال: أجر واحد بل أجران، أجر الصلاة على أخيه وأجر لصلته الحي لأنه أحسن إلى الحي. وقد يقال إن هذه الأعمال خير ومعروف في ذاتها وإن لم ينوي بها القربى، مثل هذه الأفعال هي من المعروف حتى لو لم ينوي بها القربة. لماذا؟ لأن هذه الأعمال يحصل بها نفع متعدد إحسان إلى الآخرين، سأله شخص فأعطاه حياء، أو حضر جنازة وصلى عليها حضر جنازة حياء. فقد يقال هذه الأشياء كلها هي من المعروف وفيها نفع متعدد، وهي من الخير حتى لو لم ينو بها الحكمة والقربة. وهنا استدل بعض العلماء بقوله تبارك وتعالى وتأملوا جيدا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا هذا من الخير أم ليس من الخير؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة فهذا خير، أو معروف وهذا خير، أو إصلاح بين الناس وهذا خير. فهي من المعروف، دي فتوى أخرى أو جواب آخر، هذه الأشياء من المعروف إن لم ينو بها الحسنة، لكن هي من المعروف بدلالة الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. سؤال الآن، لكن الثواب بقى عليها، الثواب عند الله، فالثواب يختص بمن فعلها ابتغاء مرضات الله، للدليل، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال بعد هذا مباشرة: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهي داخلة في الخير وداخلة في المعروف، لكن الثواب عليها يختص بمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا فيه خير. ومن يفعل ذلك هذه الأشياء ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما المسألة الثانية والأخيرة فهي بيان أن أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف. تعبير الشائع عند الناس أنه أخذ كذا بسيف الحياء، لا، ده هو أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، يعني الغصب والقهر. فلا يفهم من الحظ على الحياء، وإن أضر بحق المستحي، الإنسان ممكن يستحي وله حق عند الرجل ويستحي أن يطالبه الحق، والطرف الآخر يتمادى في المماطلة ويوقع به الضرر نتيجة عدم الوفاء بالحقوق، وصاحب المال يستحي من إيه؟ من مطالبة. فهل يفهم من الحظ على الحياء وإن أضر بحق المستحي أن من استغل هذا الحياء عار عن الإثم والحيث؟ من أساء استغلال هذا الحياء، يعني هنا في طرفين، طرف مستحي في المطالبة بحقه، وهذا ما زال في دائرة الخير لأن الحياء لا يأتي إلا بالخير. طرف، هل معنى أن هو يثاب على هذا الحياء؟ هل معناه أن الشخص الذي يستغل هذا الحياء يسيء استغلاله ويتمادى استغلال الحياء، فهل هو عار عن الإثم والحيث؟ يقول العلماء رحمه الله تعالى: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف. وطبعا هذا الكلام ليس عاريا عن الدليل، لكنه مستنبط من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، أو إلا بطيب نفس منه، لا يحل إلا. فطبعا نفي واستثناء هذا فيه حصر واضح، فمعناه أنه يكون حراما إلا إذا كان بطيب نفس. وعن أبي حميد رضي الله عنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ عطاء أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى: فخر في سؤال الأخ والوالد والولد والأخ ممن أعطى حياء. قال حرب لأحمد: الرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه، ويرى عنده الشيء يعجبه، الدابة ونحو ذلك، فيقول: هب هذا لي. هي ساعات بتأتي صريحة كده: هب هذا لي، أعطني هذا الشيء. وساعات تيجي زي طريقة الأمريكان، يقعد يمدح لك الحاجة اللي انت لابسها أو الحاجة اللي معك لحد ما تعطيه إياه. فالرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه، ويرى عنده الشيء يعجبه، الدابة ونحو ذلك، فيقول: هب هذا لي. وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعل المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك. قال الإمام أحمد: أكره المسألة كلها، ولم يرخص فيه إلا أنه بين الأب والولد أيسر، ممكن الابن وأبيه، هذا أسهل. وذلك أن فاطمة قد أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فهذا الدليل. شوف الإمام أحمد شدة تحري السنة لازم كل شيء بدليل، فقال بين الأب وأبيه أسهل، واستدل بحديث فاطمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إيه خادمة، ونقل عنه يعقوب وإبراهيم بن هانئ والفضل نحو ذلك. ومن المسألة المحرمة وهي واقعة كثيرة، سؤال رب الدين وضع شيء من دينه، هذا السؤال محرم من المسألة المحرمة، زي سؤال الإنسان يسأل الناس أو يتسول وهو غني غير محتاج، فهذا تحرم مسألته لأنه غني أو قادر على الكسب ويكسل عن الكسب. كذلك من المسألة المحرمة أن يكون للرجل على رجل دين فالمستدين يقول له ضع عني شيئا من هذا الدين، هذه من المسألة المحرمة نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. رواية بكر بن محمد عن أبيه عن الإمام أحمد قال لا تعجبني هذه المسألة، قال صلى الله عليه وسلم لا تخل المسألة إلا لثلاث، وطبعا ليس منهم المستدين أن يقول صاحب الدين إيه ضع منه. قال ابن الجوزي وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجوز له الأخذ، كان عارف ما أعطاه إلا حياء يحرم عليه أن يأخذ هذا الشيء ويجب رده إلى صاحبه، وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجوز له الأخذ ويجب رده إلى صاحبه. يقول ولم أجد أحدا صرح بهذا غيره، وهو قول حسن لأن المقاصد عندنا في العقود معتبرة وعموم كلام غيره يخالفه والله أعلم. وجاء في الموسوعة الفقهية صرح الشافعية والحنابلة أنه إذا أخذ مال غيره بالحياء كأن يسأل غيره مالا في ملأ. ده بيحصل من بعض السؤال أو المتسولين، يجد الشخص في مجموعة من أصدقائه فيسأله بطريقة فيها إلحاح، وتشعر خلنا مقصود بها الايه تاخذ بسيف الحياء فقط، ها فيتعمد الاحراج. ففي هذه الحاله داخل في هذه المساله، اذا اخذ مال غيره بالحياء كان يسال غيره مالا في ملا فدفعه اليه بباعث الحياء فقط، او اهدى اليه حياء هديه يعلم المهدى له ان المهدي اهدى اليه حياء لم يملك، فتدخل في ذمته لا يملكها ولا يحل له التصرف فيه. وإن لم يحصل طلب من الآخر، فالمدار مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه إليه حياء ولا مروءة ولا لرغبة في خير. ومن هذا لو جلس عند قوم يأكلون طعاما وسألوه أن يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم، يعني ما دعوه إلى الطعام إلا لمجرد استحياء، لا يجوز له أكله من طعامهم، كما يحرم على الضيف أن يقيم في بيت مضيفه مدة تزيد على مدة الضيافة الشرعية وهي 3 أيام فيطعمه حياء، فللمأخوذ حياء حكم المغصوب، وعلى الآخذ رده أو التعويض عنه، ويجب أن يكون التعويض بقيمة ما أخذ أو أكل من زادهم. آخر ملاحظة أن الحياء يجري فيه الأحكام التكليفية، يعني الحياء ليس كله في مستوى واحد من الأحكام لكن تجري عليه الأحكام التكليفية، فإن كان المستحيا منه محرما، الفعل الذي تستحي منه كان هذا الفعل محرما، فالحياء منه إيه واجب. عكس بقى إن كان المستحيا منه محرما مثلا السرقة أو أي شيء من القبائح فالحياء منه واجب، حياء من شرب الخمر يبقى الايه يبقى الحياء هنا واجب، يعني شرب الخمر حرام. وان كان الحياء منه مكروها فهو مندوب، لان عكس المندوب المكروه. وان كان المستحيا منه واجبا، المستحي واحد يستحي من شيء واجب، ها فالحياء منه حرام. وان كان من مباح يستحي فهو عرفي او جائز. نكتفي الليله بهذا القدر، كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.